فتحت بابك لأيام عسيرة وزاد عذابك وأنا جبت سيرة تحمي قلوبنا أصلك حبيبنا تسلم تسلم تسلم يا وداك الدين هدايا حب وداك الدين هدايا حب وداك ما فيه جناية ولا فيه فساد الدين هدايا حب وداك الدين هدايا حب وداك الدين هدايا حب وداك لا فيه جناية ولا فيه فساد الدين هدايا حب وداك الدين هدايا حب وداك لا فيه جناية ولا فيه فساد رب العناية نجى البلاد تحمي قلوبنا فضلك حبيبنا تسلم يا خالي يا جيش جنودك أشجع جنود يا جيش عهودا أنبى العهود، يا جيش جنودك أشجع جنود، يا جيش جنودك أشجع جنود، يا جيش عهودك أنبى العهود، من غير وجودك ملناش وجود، احمي قلوبنا أصلك حبيبنا، تسلم تسلم تسلم يا غالي. أشجع جنود، يا جيش جنودك أشجع جنود، يا جيش جنودك أشجع جنود، يا جيش جنودك أشجع جنود، يا جيش عهودك أنبى العهود، يا جيش جنودك أشجع جنود، يا جيش جنودك أشجع جنود، أجيش عهودك أنبى العهود، أجيش جنودك أشجع جنود، أجيش جنودك أشجع جنود، أجيش جنودك أشجع جنود، أجيش عهودك أنبى العهود، من غير وجودك ملناش وجود، تحمي قلوبنا أصلك حبيبنا، تسلم تسلم تسلم يا غالي، ألف سلامة تسلم يا غالي، ألف سلامة تسلم يا غالي، ألف سلامة ليالك ليالي مجدي وكرام، تسلم يا غالي ألف سلامة، تسلم يا غالي ألف سلامة، ليالي ليالي مجد وكرام، تسلم يا غالي ألف سلامة، ألف سلامة، تسلم يا غالي ألف سلامة، ليالي ليالي مجد وكرام، ألف سلامة، تسلم يا غالي ألف سلامة، ليالي ليالي